أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من حكمة الحق تبارك وتعالى أن لم يعطي رسله سلطة إخضاع الخلق للحق، ولكنه أعطاهم من البراهين والحجج ما يمكن أن يحتكم إليه كل عقل نير، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وسورة الأنعام التي هي من السور المكية تعرض نماذج من محاجة الرسل لأقوامهم، ومن محاكمتهم إلى عقولهم، ومن استثارة طبيعة الفطرة الحية في نفوسهم حتى يستجيبوا للحق. فإنهم استجابوا عن هذا السبيل تمكن الحق في نفوسهم وأشربته قلوبهم. أما من ألزم الحق بالقوة أو القهر فإنه قد يخضع للسلطان القاهر، لكن لا يكون للحق سلطانا على قلبه. إن الله تعالى يذكر صفات الذين يستجيبون للحق: إنما يستجيب الذين يسمعون. أما الذين لا يستجيبون فيصفهم بأنهم موتى، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، ويقول: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وحديث الحق تبارك وتعالى عن مشيئة الله تعالى للهداية لقوم وعدم مشيئته لها لقوم آخرين لا يعطينا سلطة أو صورة عن سلطة القهر، كلا، بل إنه يعطينا انطباعا عن حرية الاختيار التي تركها الله للعقل البشري ليختار عن بينة. وإن الحق حينما يتحدث عن قدرته سبحانه على أنه قادر على أن يجعل الناس جميعا مهديين أو يجعلهم كذلك غير ذلك، لا يعطينا صورة عن القهر بل عن حرية الاختيار. فمع قدرته سبحانه على أن يجعل الناس جميعا مهديين أو يجعلهم غير ذلك، ترك لهم حرية الاختيار بين الحق والباطل، ليكونوا بذلك قد حكموا عقولهم واستعملوا ما أعطاهم الله تعالى من وسائل السمع والبصر والهداية، ليكون لهم بذلك عند الله الجزاء الذي يستحقونه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، هذه من تربية الله سبحانه للأمم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ثم يوجه الله تعالى نبيه أن يقول لقومه: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ إنها دعوة إلى التفكر ودعوة إلى التدبر. لو أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، هل هناك من إله يستطيع أن يمنحكم غير ما أخذ الله؟ هل هناك من رب يخلق غير ما خلق الله؟ كلا. من إله غير الله يأتيكم به؟ وهذا استفهام يقررهم به أنه لا إله إلا الله يستطيع أن يخلق ويستطيع أن يعطي ويستطيع أن يدبر. ثم يقول الحق تبارك وتعالى: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. إن الآيات يصرفها الحق تبارك وتعالى، يبينها ويلونها وينوعها لتتواءم مع كل عقل ومع كل فكر ومع كل نظر، حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر ولا حجة لمرتد. إنها آيات واضحات بينات في كل الآفاق وفي كل الأنفس وفي كل الأحوال، لكن هؤلاء يصدفون أي يعرضون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ لا، لن يهلك إلا القوم الظالمون، لأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وارتدوا عن الحق. والقاعدة عند الحق تبارك وتعالى أن الله تعالى لم يرسل الرسل ليقهروا الناس على الحق، لكن طبيعتهم ولكن رسالتهم ولكن مهمتهم أنهم مبشرون ومنذرون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وكأن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه هنا: وما نرسل نحن، والضمير يعود إلى الحق تبارك وتعالى، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. هذه قاعدة يقررها الحق تبارك وتعالى حتى لا تطلبوا يا معشر الأمم، حتى لا تطلبوا من الرسل شيئا غير رسالتهم، ولا تتطلبوا فيهم شيئا غير مهمتهم. إنهم جاءوا مبشرين ومنذرين. مبشرين لمن؟ لمن آمن وأصلح. ومنذرين لمن؟ لمن أعرض وكذب. إنهم جاءوا مبشرين بالخير لمن استجابوا للحق، ومنذرين بالعقاب السيء عند الله تبارك وتعالى لمن أعرض عن هذا الحق. هذه حقيقة الرسل وطبيعتهم ومهمتهم، يقررها الحق سبحانه وتعالى مسندا ذلك إلى نفسه سبحانه: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم الذين يستجيبون للبشارة ويبتعدون عما أنذروا به. فمن آمن واعتقد بقلبه وأصلح وصدق ذلك الاعتقاد بعمله، فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وصدق رسول الله حينما سأله رجل عن عمل يدخله الجنة فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله هي العقيدة، والاستقامة هي العمل الصالح، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم في الدنيا لأن العمل الصالح سيتقدم بهم إلى الطريق المستقيم والصراط السوي، فلا خوف عليهم في الآخرة من هول المحشر ومن هول يوم القيامة، ولا هم يحزنون حينما يحزن غيرهم ممن اتبعوا الصراط المعوج وصراط الضلال. الفريق الآخر وهم الذين كذبوا وتنكبوا طريق الحق هم الذين يقول الحق عنهم، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب. لماذا وبأي سبب؟ بما كانوا يفسقون. يمسهم، والتعبير بيمسهم هنا يعطي صورة عن الإذاقة، يعطي صورة عن حساسية العذاب والعياذ بالله، يعطي انطباعا عن الألم الذي سيصيبهم. والذين كذبوا بآياتنا التي بعثنا بها رسلنا ووضحناها في كتبنا ودعونا العقول إليها يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، يخرجون عن آيات الله وعن طاعة الله. فالفسق هو الخروج عن طاعة الله. يوجه الخطاب آمرا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قل لأولئك الذين يتطلبون في الرسول تعنتا أن يكون صاحب قوة خارقة أو أن يلجأ إلى المعجزات المادية، يقول الحق لهم: قل يا محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله بحيث أتصرف في المنح والإعطاء بلا حساب، وبحيث أفجر لكم الأرض ذهبا أو أقلب لكم الجبال ذهبا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب فأقول لكم سيحدث في المستقبل كذا أو يمكن أن أؤخر أجالكم إلى كذا، ولا أقول إني ملك فأطير بجناحين أو أفعل كذا وكذا من خوارق العادات، لا، لا أدعوكم إلى هذا. فذلك شيء أيضا يجافي العقول المعتادة، لكنني أدعوكم إلى تحكيم العقل والفطرة. وما مهمتي وما رسالتي إلا أنني متبع لما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني لا أفعل شيئا إلا أن أتبع ما يوحى إلي، بحيث لا أقول شيئا من عندي ولا أفعل إلا ما يأمرني الله به. ثم يقول الحق له: قل لهم يا محمد هل يستوي الأعمى والبصير؟ قضية بدهية، لا، لا يستويان، وهو استفهام فيه معنى الاستنكار لموقفهم، يعني كأنهم عمي لا يرون ما يدعوهم إليه الرسول. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ ولذلك يستفهم أيضا استفهاما استنكاريا آخر: أفلا تتفكرون؟ أفلا تستعملون عقولكم؟ أليس لكم عقل تفكرون به؟ أفلا تتفكرون؟ قل لهم يا محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، هذه الخوارق لا أدعيها، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ثم يوجه الخطاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم علهم يسمعون، من الذي سيستجيب لهذه الدعوة ومن الذي سينتفع بها؟ أولئك الذين يعرفون أنهم ملاقوا ربهم، أولئك الذين يعرفون أنهم سيعرضون على الله في موقف الحساب. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يعني يا محمد أنذر، خوف، حذر من؟ أولئك الذين يعلمون أنهم سيقفون أمام الله تعالى في يوم المحشر ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني ليس لهم ولا معهم ولي يلي أمورهم ولا شفيع يتوسط لهم من دون الله. لعلهم يتعظون بهذه العبارة فلعلهم يتقون، يعني ذلك الأمر يمهد لهم طريق التقوى، علهم يتبعون الطاعة ويجتنبون المعصية رجاء أن يفلحوا يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا من المستجيبين وأن يجنبنا طريق المعرضين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.